أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن علقمة رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام، يعني بالعبادة؟ قالت: كان عمله ديما. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ وعن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام رضي الله عنه قال: قلت يا أم المؤمنين، يعني عائشة رضي الله عنها، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: قلت بلى. قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ هذه السورة: يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله عز وجل خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم أنزل الله عز وجل التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعا من بعد فريضته. قال: ثم بدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها صاحب ترتيب المسند الشيخ البنا فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من شمائل وأخلاق وعبادة صلوات الله وسلامه عليه. فيذكر هنا ما جاء في عبادته عليه الصلاة والسلام. يقول علقمة: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام، يعني بالعبادة؟ إن هنا كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام يقسم العبادة، أيام تانية يقلل منها. فالسيدة عائشة رضي الله عنها أخبرته بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخص شيء من الأيام، بل كان عمله ديما صلى الله عليه وسلم، عمل اليوم كعمل الغد كعمل الأمس، عبادة متواصلة يتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى دائما. فتقول كان عمله ديما، أي كان يداوم على عبادة ربه سبحانه. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ من يطيق هذا الذي يطيقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجاء في الحديث الآخر لسعد ابن هشام أنه ذهب لابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يسأله عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة، فذهب إليها وسألها رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقال: أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: قلت بلى. قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، المعنى أنه كان يطبق كتاب الله عز وجل كما أمره الله سبحانه، ومدحه الله في كتابه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات الله وسلامه عليه. فكان تنفيذه لكتاب الله عز وجل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قرآنا متحركا يطبق كتاب الله عز وجل كما أمر الله سبحانه. لذلك لم تحتد عائشة أن تكسر من الكلام ولا أن تطيل في الذكر خلقه إيه؟ يطبق القرآن كله كما أمر الله سبحانه وكما ذكره الله: إنك لعلى خلق عظيم، صلوات الله وسلامه عليه. قال: قلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة النافلة وقيامه بالليل عليه الصلاة والسلام. فقالت: ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قال: قلت بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة. وهذه السورة سورة المزمل وسورة المدثر، من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، نبئ بها وأرسل بسورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنزل، وكذلك نزلت سورة المزمل مع سورة المدثر قبلها أو بعدها، يعني واحدة نزلت الأول وهي تانية سورة في كتاب الله عز وجل في النزول، والتانية الثالثة في النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. فبتقول إن هذه السورة سورة المزمل نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزلتش كلها في وقت واحد، ولكن نزل أولها على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، فقام هو ومن معه صلى الله عليه وسلم، وكانوا قلة في مكة، فقاموا بهذا الذي أمر الله عز وجل سنة كاملة، حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة ما يرفع عنهم الحرج في إن قيام الليل كان فريضة صار نافلة بعد ذلك. فتقول عائشة رضي الله عنها: إن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 شهرا، سنة كاملة يقوم الليل عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه. قالت: حتى انتفخت أقدامهم، يعني من طول قيام الليل انتفخت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأمسك الله عز وجل خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم أنزل الله عز وجل التخفيف في آخر هذه السورة: علم أن سيكون منكم مرضى، آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منهم. فتأخر هذه أو تأخرت سنة. بتقول عائشة رضي الله عنها: فصار قيام الليل أو قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل تطوعا من بعد فريضته. يقول: ثم بدأ لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه تخيل إيه كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. فسأل عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل. يعني صلاة الفريضة كان يصليها بالناس في المسجد صلوات الله وسلامه عليه، صلاة التهدد يصلي وحده صلى الله عليه وسلم. ولذلك الكثيرون من الصحابة ما يعرفوش كم كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، وكيف كانت صلاة الليل، حتى يسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه كان يتهيأ لها، يعدون له السواك، يعدون له الماء الذي يتطهر به صلى الله عليه وسلم، فيبعثه الله عز وجل لما يشاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس ويذكر ربه عز وجل ويدعو ويستغفر، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 صلاة وطويلة جدا جدا. هذه الصلاة ما كانش يصليها بالناس، أما صلاته بالناس إذا صلى بهم التراويح في رمضان عليه الصلاة والسلام 3 ليالي 4 ليالي ما زادش عن ذلك، وكان يصلي بهم 2 ركعتين ويخفف عنهم ويقول: صلاة الليل مسنا مسنا، صلاة الليل مسنا مسنا. لكن هو كان من ممكن يصلي الليل بمثل هذه الهيئة 9 ركعات متصلة، ما يعدش إلا في 8 و9، صلاة طويلة جدا، بيقرأ في كل ركعة عليه الصلاة والسلام، صلاة يظل قائما صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا، ويركع ويسجد ويقوم، ويركع ويسجد ويقوم 8 ركعات، في بعد في الركعة 8 يجلس يستريح صلى الله عليه وسلم للتشهد ويستغفر ربه صلوات الله وسلامه عليه. تقول: يجلس ويذكر ربه عز وجل ويدعو ويستغفر، ثم ينهض ولا يسلم، يعني كأنه التشهد زي ما نقول في الصلاة الرباعية التشهد الأوسط، ده مش أوسط بقى، ده في الركعة اللي قبل الأخيرة الركعة 8 يستريح، ثم ينهض يصلي 9 صلى الله عليه وسلم. قالت: فيقعد فيحمد ربه ويذكره ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعتين وهو جالس. بعد ما صلى 9 ركعات على هذه الهيئة تعب، فصلى 2 ركعتين وهو جالس صلى الله عليه وسلم. ما كانش ده على طول، ما كانش، ولكن هنا كأنه لبيان أنه يجوز الشفع بعد الوتر، يجوز الشفع بعد الوتر، أنه هنا صلى 9 ركعات بعدها صلى 2 ركعتين، حتى لا يظن الناس إذا أوتروا أنه لا يجوز لك أن تصلي بعد ذلك، كظن كثيرين ممن يجهلون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه فرضنا صلى الوتر في أول الليل بعد ما صلى العشاء، وحينام راح نصلي الوتر، وبعدين قام في آخر الليل وما يصليش، ما يصليش ليه؟ ما يقول لك: وانا اوترت خلاص، يظن انه ليس له ان يصلي. لا، هذا اوتر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى 2 ركعتين بعد الوتر عليه الصلاه والسلام. ولكن هذا لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا، اجعلوا يعني المستحب أن يكون آخر الصلاة وترا. ده لمن كان يقدر أنه حيقوم قبل الفجر وحيقدر يصلي قبل الفجر فليجعلها الوتر في هذا الوقت بحيث يختم الوتر. لكن فرضنا أنه لا يقدر، يخاف أن تروح عليه نومه ما يقومش إلا على صلاة الفجر، يبقى يوتر في أول ليل. طيب أقدر يقوم قبل الفجر بساعة يصلي شفعا ركعتين ركعتين، لكن ما يوترش تاني. وده الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليل، لا وتراني في ليل، ليس لك أن تصلي صلاتين وتر في ليلة، أو ترت أول ليل خلاص، لكن لك أن تصلي نافلة ما شئت بعد ذلك ركعتين ركعتين. فتذكر هنا رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الركعات، قالت فتلك 11 ركعة يا بني، هذه 11 ركعة كان يصليها، وما زال في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، فيها صلاة الشفع الوتر سنة العشاء كلها على بعضها 11 ركعة كان يصليها من الليل صلوات الله وسلامه عليه، كما تقول عائشة. لو زاد أحيانا زاد ركعتين عليها، وإن كان اختلفوا لما تبقى 13 ركعتين الزيادة دول إيه، فالبعض يقول لها سنة الفجر القبلية، والبعض يقول لها هي من قيام الليل. ولم يحد حدا لا يجوز تجاوز هذا الحد، ما قالش صلوا 11 ما تزيدوش عليها، لا ان شاء الله تصلي 100 ركعة بالليل، انت حر صلي هذه نافلة، لك ان تصلي ما شئت بالليل وبالنهار، ولكن اكمل وافضل الهدي ما كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل اخر انه قام بالليل يقرأ بقول هو الله احد لا يزيد عليه، قام الليل يصلي كم ركعة؟ قل هو الله أحد. أما يقوم الليل كله ضروري يصلي ركعات كثيرة. الرجل الذي رآك أنه تقال لها، تقال إنه يصلي قل هو الله أحد، هنا فرضنا قام ساعتين من الليل هصلي كم ركعة في ساعتين دول؟ هصلي كثيرة، كل ركعة بقل هو الله أحد، فتحها وقل هو الله أحد معناه صلاة طويلة. فلذلك كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد لصلاة الليل حدا لا يجوز للإنسان أنه يتجاوزه، ما قالش لا ما يجوز لك أكثر من 11، لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم. إنما الذي قال 11 ركعة هي السيدة عائشة رضي الله عنها، ليست السيدة عائشة التي تشرع للناس ولكنها تخبر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يخطئ من يقول من العلماء أنه لا يجوز الزيادة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام خطأ لم يقله أحد من الفقهاء، فيش حد الفقهاء يقول هذا الشيء أنه لا يجوز أكثر من 11، لا. هذا البعض المستوهم من كلام عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، إن ده حد محدود، هذا خطأ ليس حدا ولا شيء، ولكن سيدة عائشة تخبر أنه فعل، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم صلى أقل صلى أكثر، فلم يقل له لا يجوز لك أن تتجاوز هذا الحد. تقول سيدة عائشة رضي الله عنها فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كبر في السن صلى الله عليه وسلم، وأخذ اللحم أوتر بسبع ثم صلى ركعتين. المعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل لسن عدى 60 سنة صلوات الله وسلامه عليه، لما أسن عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، يقول أخذه اللحم، أخذه اللحم معناه إن عظمه ما بقاش يشيل اللحم عليه الصلاة والسلام، وليس المعنى إنه بقى سمين صلى الله عليه وسلم، لا ليس المعنى، كان جسده جميلا عظيما دليلا صلوات الله وسلامه عليه، وكان يبغض السمين من الرجال عليه الصلاة والسلام، كان لا يحب ذلك عليه الصلاة والسلام، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجوع الفترة الطويلة وما شبع صلى الله عليه وسلم من الخبز أياما متوالية عليه الصلاة والسلام كما قدمنا. فالغرضها هنا أخذه اللحم معناه إن عظمه بقاش يشيل جسمه صلوات الله وسلامه عليه، هذا في آخر حياته. لم يمنعه ذلك من الجهاد، مجاهد لغاية آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، وهنا مع تعبه مع كبر سنه صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك كان يجاهد في سبيل الله، وكان غزوة تبوك من آخر ما غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي أول سنة 11 سنة 9، يعني كان عنده 61 سنة صلوات الله وسلامه عليه أو فوق ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها لما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع ثم صلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم فتلك 9 يا بني، فتلك 9، يعني لما كبر صلى الله عليه وسلم قلل ركعتين اثنين، قلل ركعتين اثنين، بدل ما كان يصلي بهذه الهيئة انه 11 ركعة 9 متصلات، لا بقى يصلي 7 ركعات متصلات وبعدين يختم اثنين. وليست هذه الهيئة اللي كان يداوم عليها فلما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان يصلي كذا ليس معناه أنه مداوم، لكن كان أحب الصلاة إليه يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، إنما هذا لبيان الجواز. قالت وكان إذا شغل عن قيام الليل أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليه، كان يحب المداومة فصلى الليل وداوم عليها صلى الله عليه وسلم، الصلاة اللي كان يصلي كان يداوم عليها عليه الصلاة والسلام. وكان إذا شغل عن قيام الليل بنوم أو وجع أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. بتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل جاء عليه الليل أنه ما أقدرش يقوم من الليل؟ ضروري ضروري حياتي عليه من الليل يكون مريضا صلى الله عليه وسلم، لا يقدر على القيام على هذه الهيئة اللي كان يقوم بها، فكان يعوض ذلك بالنهار صلى الله عليه وسلم فيصلي 12 ركعة يعني في وقت الضحى، في وقت بدل 11 بتوع الليل كان يصلي 12 في وقت الضحى. قالت ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح. هي تقول لا أعلم، لا أعلم ذلك، يعني ما سمعتوش في ليلة أنه قرأ القرآن من أوله إلى آخره صلى الله عليه وسلم. وليس معنى أنه يحرم أن يقرأ الرجل القرآن كله في ليلة واحدة، لا، وإلا لما فعله أئمة عظام كالشافعي وغيره، ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد أنه في ثلاثة أيام، في ثلاثة أيام. فلما أراد عبد الله بن عمرو بن العاص هو كان يفعل يقرأ القرآن في كل ليلة، فلما أراد أنه النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له أكثر من ذلك قال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. يعني القراءة التي يحبها الله قراءة التدبر، قراءة التدبر يعني من ممكن تقرأ 10 أجزاء من القرآن وتتدبرها، إذا زدت على ذلك لن تتدبر ولكن ستؤجر، ستؤجر. يبقى هنا قراءة القرآن الإنسان الذي يقرأ القرآن كل حرف يقرأه بعشر حسنات، سواء أنه هو في كل قراءته مركز ومتدبر ويفقه الذي يقول، أو أنه في البعض سرح في البعض عمل زي في صلاة الإنسان، فهو مأجور على كل حال. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث ليس معناه يحرم أن تقرأ القرآن في أقل من ثلاث، ولكن معناه أفضل الهيئات هذه زي ما قلنا أفضل عدد صلوات أو الصلاة في قيام الليل 11 هذه الأفضل، ليس معناه أن 20 ممنوع و30 ممنوع لا، ولكن الأفضل هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قراءة القرآن أفضل ما يكون أن الإنسان يقرأ وهو يفهم. طيب قرأ وهو لا يفهم هل معناه أنه لا يؤجر؟ لا، بل يؤجره الله عز وجل يعطيه الأجر، لكن من يفهم أجره أعظم ممن يقرأ ولا يفهم. تقول ولا قام ليلة حتى أصبح صلوات الله وسلامه عليه، إن ما تعرفش أنه قام من العشاء لغاية ما أصبح على طول متصلة العشاء بالفجر بصلاة. ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، يعني الغالب الغالب، وإلا جاء عنها هي رضي الله عنها إنه صام شعبان أكثره أو كله، أو كله يعني أحيانا كان يصوم شعبان كله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أغلب أحواله المداومة صلوات الله وسلامه عليه وصلاة الليل قيام الليل، لكن الغالب أنه ما كان يقوم الليل كله ولا كان يصوم الشهر كله، ولكن كان يفطر ويصوم ويقوم وينام صلوات الله وسلامه عليه. أيضا مما جاء من الأحاديث حديث لعبد الله بن شقيق، وده رواه مسلم في صحيحه أيضا، قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ صلاة الضحى، شوف هنا في حديث عائشة رضي الله عنها قال أو سألها عبد الله بن شقيق قلت لعائشة الأضوائل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قال قلت أكان يصلي جالسا؟ قالت بعدما حطمه الناس. هنا قد يخفى على البعض من الصحابة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في المسجد بعد صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، وكان يجلس فترة طويلة، والصحابة شهدوا ذلك ورووا ذلك، وسيدة عائشة ما شافتش، ما قالتش هذا الشيء، ما عرفتوش رضي الله تبارك وتعالى عنها. فقد يرى الإنسان الشيء وقد ينفيه غيره، النفي ليس علمه النفي، إلا أن يأتي بهذا النفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا أفعل كذا يبقى من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابي حين يقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا ويجي غيره يقول كان يفعل ذلك، نقول الذي أثبت مقدم على الذي نفى، الذي نفى نفى علمه هو، لكن الذي أثبت أثبت ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عن غير عائشة رضي الله عنها وفيها أنه لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أول، لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. وأبو هريرة وأبو ذر يقول كل منهما أوصاني خليلي صلوات الله وسلامه عليه بثلاث: لأن أوتر قبل أن أنام، وأوصاني بأن أصوم كل شهر ثلاثا، وأوصاني بركعتي الضحى، وأوصاني بركعتي الضحى. وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أن الله عز وجل يقول: ابن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره. وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى يستطلع الشمس ثم يصلي ركعتين إن كان له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة. جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو صلىها صلوات الله وسلامه عليه، وهو أخبر عن فضلها صلوات الله وسلامه عليه. جاء عن عائشة أنها قالت: لا ما صلهاش. يبقى هي نفت علمها هي رضي الله تعالى عنها أنه يكون عندها صلوات الله وسلامه عليه يبيت عندها الليل كل تسعة أيام ليلة واحدة، يبيت عندها الليل بالنهار إما عندها وإما عند غيرها، ويدور على النساء صلى الله عليه وسلم. صلاة الضحى قريبة من صلاة الفجر، يكون الفجر في المسجد صلى الله عليه وسلم، وكان يحب أن يجلس في المسجد بعد الفجر لغاية وقت الضحى. يبقى مش هتشوفوا السيدة عائشة صلى الضحى ولا ما صلاش، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا عن ذلك. هو نفسه أخبر عن صلاة الفريضة في المسجد إنه الذي يتوضأ ويأتي بيت الله عز وجل يصلي الفريضة يكون له أجر حجة، صلاة الفريضة بأجر حجة. ومن توضأ ثم أتى المسجد ليصلي سبحة الضحى كان له أجر عمرة، كان له أجر عمرة. هو ذكر ذلك وعرفه غير عائشة رضي الله عنها. فلما يقول ابن عمر وقد سئل عن الضحى قال بدعة، يكون هو لأنه لم يعرفها، لأنه لم يعرف. سيدة عائشة تقول ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقدم من سفر، هي رأت ذلك رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من أثبت هذه الصلاة علمه مقدم على غيره، يبقى الحجة في المثبت وليس في النافي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى وكان يأمر بها صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كأنه لم يكن يصليها كل يوم عليه الصلاة والسلام، فكأنه أحيانا يكون عند عائشة في وقت الضحى فلا يصليها صلى الله عليه وسلم، خوفا من أن يظن أنها فريضة. لو واظب على الشيء يظن أنها فريضة، فكان يترك أحيانا حتى لا يظن أنه أن ذلك فريضة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.